تعدادی بسیار بسیار زیبا و روحنواز عالی نصری استاد محمد یحیی اشعبابی سنت الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا يا وداعيا إلى الله

في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء صدق الله العلي.